هل شعرت يوما وأنت تقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك أمام شفرة تحتاج إلى فك؟ كلمات قليلة، لكن الفقهاء استخرجوا منها مئات الأحكام. كيف يفعلون ذلك؟ وكيف تتحول النصوص النبوية إلى منهج حياة يومي ينظم صلاتك، بيعك، زواجك وحتى مشاعرك؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست خزائن. اليوم لن نتحدث عن كتاب عادي، نحن سنتحدث عن الجمع بين الحسنيين. تخيل أن يجتمع أمير المؤمنين في الحديث من القرن التاسع الهجري مع فقيه العصر من القرن الخامس عشر الهجري في كتاب واحد. اليوم رحلتنا مع الكتاب الذي قيل عنه: من حفظه فقد حاز أدلة الأحكام، كتاب بلوغ المرام وشرحه العملاق فتح ذي الجلال والإكرام. في البداية دعونا نعود بالزمن إلى القاهرة قبل حوالي 600 سنة. كان هناك رجل اسمه ابن حجر العسقلاني. هذا الرجل كان يمتلك عقلا يشبه المصفات الدقيقة. ألف كتابا صغيرا في حجمه لكنه ثقيل جدا في وزنه، سماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لماذا هذا الكتاب عبقري؟ لأن ابن حجر لم يكدس فيه كل الأحاديث، لا، بل انتقى أحاديث الأصول، الأحاديث التي هي الأعمدة التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. ببراعة مذهلة يخبرك: هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف وهذا رواه الخمسة، في سطر واحد. لقد وضع الأساس ورسم الخريطة، لكن الخريطة تحتاج إلى دليل والأعمدة تحتاج إلى بناء، وهنا يأتي دول الطرف الثاني في قصتنا. ننتقل الآن إلى الجامع الكبير في عنيزة بالمملكة السعودية. يجلس الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وحوله الطلاب، يمسك كتاب بلوغ المرام ويبدأ السحر الحلال. الشيخ ابن عثيمين لم يكن مجرد شارحا، كان مربيا عقليا. شرحه المسمى فتح ذي الجلال والإكرام ليس مجرد سرد للمعاني، إنه يعلمك كيف تفكر. تخيل معي يقرأ الحديث ثم يشرح مفرداته لغويا بدقة لا مثيل لها، يستنبط منه أحكاما فقهية قد تصل إلى 10 أو 15 فائدة من حديث واحد. والأجمل أنه يربط الحديث بواقعنا المعاصر، يتحدث عن البنوك، عن الأسهم، عن الطب الحديث، وكأن الحديث نزل اليوم. في هذا الشرح تجد ابن عثيمين يتحرر من التعصب المذهبي، يدور مع الدليل حيث دار، يقول لك: المذهب كذا، ولكن الراجح عندي كذا لقوة الدليل. إنه يعطيك السمكة ويعلمك كيف تصطاد. قد تقول لي: يا صديقي، أنا لست شيخا ولا طالب علم متخصص، هل هذا الكتاب لي؟ الجواب: نعم، وبقوة. كتاب فتح ذي الجلال والإكرام هو موسوعة شاملة. هل تريد أن تعرف كيف تتوضأ وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط؟ ستجده هناك. هل لديك أموال وتريد معرفة الحلال والحرام في استثمارها؟ ستجده هناك. هل تريد أن تهذب نفسك وأخلاقك؟ وهنا المفاجأة، الكتاب ينتهي بقسم عظيم اسمه كتاب الجامع. هذا القسم وحده مدرسة في الأخلاق والزهد والذكر والدعاء. شرح الشيخ فيه يرقق القلب ويدمع العين. هذا الكتاب يبني الملكة الفقهية لديك، يجعلك لا تكتفي بحلال أم حرام، بل تسأل: لماذا؟ وما الدليل؟ وما وجه الاستدلال؟ في ختام حلقتنا، بين دقة الحافظ ابن حجر وسلاسة وفهم العلامة ابن عثيمين، نحن أمام كنز لا يقدر بثمن. فتح ذي الجلال والإكرام ليس مجرد كتاب يقرأ، بل هو مشروع عمر ورفيق درب. نصيحتي لك: لا تدع هذا الكتاب يغيب عن مكتبتك، أو على الأقل استمع إليه صوتيا في طريقك. عش مع أحاديث نبيك وافهم مرادها لتعبد الله على بصيرة. شكرا لاستماعكم، نلقاكم في رحلة جديدة مع كتاب آخر في بودكاست خزائن. في أمان الله.